السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله تبارك وتعالى موعدنا مع التفسير. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وما زلنا مع هذه الآية العظيمة، الآية 24 من سورة البقرة، قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله العظيم من النار، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم النار، وأن يجنبنا طريقها، وأن يسترنا في دنيانا وفي أخرانا. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة قول الله تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. بادئ ذي بدء تدلل على أن النار أعدت، خلاص انتهت، ولا لا؟ وليس ربنا يخلقها؟ خلقت مخلوقة الآن، أين هي؟ الله أعلم، الله أعلم. الجنة ليس ربنا عز وجل سيخلقها أم خلقت؟ أعدت للمتقين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. والله تعالى في غير ما آية قال: أعدت للمتقين. فهذه النار وهذه الجنة أعدها ربنا تبارك وتعالى وخلقها سبحانه وبحمده. والله تعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يبقى هذه من عقيدة المسلم، عقيدة المسلم أن الجنة والنار أعدت، خلقتا، خلقهم الله منذ من قديم. وربنا تعالى يقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، في هذه الآية العظيمة. وقوله تعالى: قل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أعتدنا يعني خلاص انتهى الأمر. وأيضا قول ربنا تعالى: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يدلل على أن الله أعد هذا النعيم وهيئه. نسأل الله من فضله لنا جميعا يا رب العالمين. وقول الله تعالى: وأعتدنا لها رزقا كريما، في حق نساء النبي. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: ما بال النساء، ما بال النساء يا رسول الله، أكثر أهل النار؟ قال: يكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يكفرن العشير. لو أحسن الواحد إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا تكرهه قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فأشد ما تجدون من الزمهرير من الحر من حر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير أيضا من برد من حر من برد من جهنم. يبقى أشد ما نجد من الزمهرير من برد جهنم، وأشد ما نجد من الحر كذلك من فيح جهنم، نعوذ بالله. وهذا يدلنا أيضا أنها موجودة وخلقها ربنا تعالى، لأن بعض أهل البدع يقولون: لا، كيف نؤمن أن النار موجودة؟ لأن طبيعة فين؟ طب هل الخلق أحاطوا بكل الكون علما؟ أمريكا على تقدمها، وروسيا على تقدمها، والاتحاد الأوروبي لم يعرفوا ولن يعرفوا مكان يأجوج ومأجوج، أليسوا موجودين؟ موجودون موجودون مخلوقون، ولكنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليها ولن يستطيعوا أن يعرفوا ويهتدوا إلى مكانها. رب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان مع الصحابة يوما فسمع وجبة، سمع صوت شديد، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، من 70 سنة، 70 سنة رمي الحجر من أول على أول من حافة البئر جهنم يهوي بها في النار حتى الآن انتهى إلى قعرها 70 عاما. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. وأيضا في حديث البراء الحديث العظيم الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العبد المؤمن أنه قال الله تعالى صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا حي يا قيوم، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، مد البصر ما شاء الله، قبر تشيفه ضيق لكن مولاك يفسحه لك. وأما العبد الكافر فيفرش له من النار ويكسى ويلبس من النار ويفتح له باب من جهنم يأتيه من حرها وسمومها. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولما خلق ربنا تعالى أيضا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسند الحسن، لما خلق الله تعالى الجنة قال يا جبريل إذا فانظر إليها، فقال يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، الجنة عشان تدخل الجنة لابد أن تصبر على المكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فحفها ربنا بالمكاره ثم قال يا جبريل إذا فانظر إليها، فذهب جبريل فنظر إليها قال يا رب والله خشيت ألا يدخلها أحد، لأن في مكاره كتير في طريق الجنة لابد تنفق مالك لله عز وجل للفقراء، لابد تذهب تجاهد في سبيل الله، لابد تروح تحج لله، لابد تترك النوم في ساعة الفجر وتروح تصلي لله عز وجل، لابد تصل الرحم معلش تصبر على أذى جيرانك، هذه كلها مكاره وغيرها كثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما خلق الله النار قال يا جبريل إذا فانظر إليها، فذهب فقال والله يا رب لا يسمع بها أحد فيدخلها أبدا، منظرها فظيع عذابها أليم. ثم حف مولانا بالشهوات ثم قال يا جبريل إذا فانظر إليها، فذهب جبريل فقال يا رب والله وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، عفوا قال وعزتك يا رب خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها، بعد ما حفت بالشهوات، محفوفة بالزنا، محفوفة بالربا، محفوفة بشرب الخمر، محفوفة بظلم العباد وأخذ أموالهم، هذه كلها شهوات، شهوات تدفع إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا الحبيب وجب علينا أن نسلك السبيل الذي ينجينا ربنا تعالى من النار منه، لابد. قال موسى بن سعد سلفنا الصالح كانوا يخافون النار جدا وما كانوا يحيون حياة اطمئنان لخوف من النار. قالوا كنا إذا جلسنا إلى سفيان الثوري رحمة الله عليه كأن النار قد أحاطت بنا، سبحان الله، من شدة خوفه من الله وشدة خوفه من النار. سفيان الثوري إمام عظيم في العلم والعمل، تفضل. في ربنا الخرس خلي دبي إن شاء الله. الله يحفظك. وروح الخور. خروج. الله يحفظك. وروح وين؟ هندية هندية. هندية. سفر بلاد. سفر بلاد. الله يحفظك كسر أمر. أنا في واحد سنة في سلي صوت. جزاك الله خير. جزاك الله. ربنا يحفظك بحفظه يا رب. أول إحنا بيصلي معنا بقى له سنة ومسافر الحين. الله يحفظك بحفظه. يتولاك بولاته. يسر أمرك. جزاك الله خير. أيها الأحبة الكرام، قالوا كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. ولذلك الرسول إيش يقول؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن ختام الحديث كده، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي خاف النار لا يأكل الربا، اللي خاف النار لا يقع في الزنا، يحاول يحفظ نفسه، يتقي الله، يبعد عن الأسباب التي توصل لذلك. اللي خاف النار لا يظلم مهما كان قويا. اللي خاف النار يا إخواني لا يأكل مال الأيتام، لا يأكل مال الأيتام. الذي يخاف النار يؤدي أجر الأجير، يؤدي أجرته له، يتقي الله ويبر والديه، يتقي الله في زوجته وأولاده. اللي يخاف النار لابد أن يؤدي أوامر ربه عز وجل كما يحب الله، وكذلك يترك الحرام الذي حرمه الله عليه. يعني هذا سفيان الثوري رحمه الله عليه يقول، يقولون عنه كنا إذا جلسنا معه كأن النار أحاطت بنا. هو إيمان في العلم، في العلم عظيم، وهذا العلم الذي يثمر العمل الصالح، علم النافع يثمر العمل الصالح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، اللي خاف يسرع الخطى حتى يعبر بسلام، ومن أدلج بلغ المنزل. شبهه الرسول بالمسافر الذي يسافر في أرض منقطعة وكلها لصوص. هذا الذي يسافر في أرض منقطعة يخرجون في آخر الليل، متى يمشي؟ يمشي في أول الليل حتى ينجو بسلام. إذا جاء نصف الليل أو آخر الليل كان خلاص مر عبر من هذا المكان المنقطع الذي فيه لصوص يقطعون الطريق. فهذا قول الحديث صلى الله عليه وسلم، من خاف أدلج. كذلك أنت إذا خفت النار مش هتروح تنام مطمن كده أنك تضبط التليفون على الساعة 6:30 عشان تقوم للدوام بتاعك، كحال ثلاثة أرباع المسلمين للأسف. ثلاثة أرباع هذه الأمة العظيمة لا يصلون الجماعة يا إخواني. قس ذلك على كل حي بجوار أي مسجد، كم عدد حيينا الكريم؟ عدد كبير. مين اللي بصلي في الجماعة؟ عدد يسير جدا. هكذا كل المساجد. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. وربنا تعالى لما وصف أهل الإيمان كان حياتهم في حياتهم الدنيا يخافون النار، فأقبل قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. دائما تدعي ربك، يا رب قنا عذاب النار، رب نصرف عنا عذاب جهنم. شوف إن عذابها كان غراما، عذاب جهنم غرام، غرام يعني إلزام، وعذاب هو العذاب الشديد الملازم لصاحبه. اللي يعذب في النار بقى ويدخل النار يكون من أهلها لا يعد فيها سنة ولا سنتين ولا مية ولا ألف، أبد الأبد، أعوذ بالله. هذا هو العذاب الأليم، نسأل الله العافية. ولذلك مولانا يخاطبنا بقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا التكاسل؟ ولماذا الانغماس في الحياة الدنيا؟ ولماذا التهاون في أوامر مولانا عز وجل؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا كلام مولانا عز وجل. نارا قال الله تعالى عنها وقودها الناس والحجارة. الناس، شوف تخيل أن نارا توقد بالبنزين، بالبترول، بالحطب شديدة. تخيل أنت بئر بترول أوقد فيه النار، عظيم. لا، هذه النار وقودها الناس والحجارة. علماؤنا من أئمة التفسير والصحابة والسلف الصالح قالوا الناس يعني الكفار. الحمد لله، والله نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما هو النهاردة الكفار عمالين يلعبوا والمسلمين لعب، بس يشيروا كده إشارة أذنابهم والعياذ بالله، يفسدوا الدنيا والدين، يهدموا الدين ويهدموا دنيا المسلمين من أجل الكفار. ولذلك أكثر الناس كفر، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. هؤلاء يوم القيامة من مات كافرا، يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو يعتقد أي عقيدة غير الإسلام، إلى النار وبئس القرار. نار وقودها الناس. طب إيش الحجارة؟ قال عدد من أهل التفسير ومن عدد من أهل قبلهم أهل من السلف: حجارة الكبريت المنتنة. قالوا والله أشد صلابة من حجارتكم هذه. شو حجارة الجبال؟ لا، حجارة أخرى، حجارة كبريت شديدة الاشتعال شديدة النتن، أشد صلابة من حجارة الجبال هذه، وقود النار والعياذ بالله. وقالوا في قوله والحجارة أيضا: الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. فيا أخي قي نفسك وجميعا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. الملائكة اللي عليها لا يرحم أحدا ولا يرق لأحد. أهل النار ينادوا لما يدخلوا النار وتطبق عليهم، مطبقة مغلقة مؤصدة. كلمة مؤصدة في عمل ممددة إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مطبقة محكمة الإغلاق، لا يخرجون منها أبدا ولا يرون عافية، لأنهم كم أجرموا في الحياة الدنيا. لذلك ينادوا: يا مالك. ينادوا قد إيه؟ سنة، سنتين، 50 سنة. ينادوا بعض أهل التفسير يقول ينادون 500 عام، الدنيا ما لا ننتهى لها، ينادون سنين طوال: يا مالك يا مالك يا مالك، فين؟ ما لا يجيبه لأنه غليظ. يقولون: ليقضي علينا ربك، يعني ربك يميتنا ونحن من هذا العذاب الأليم. فيناديهم بعد سنوات طوال: إنكم ماكثون، أعوذ بالله. فيزدادون غما وكربا وشدة، نسأل الله العافية. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويقول: فأنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وكان يمر على ملأ قريش ويمر على الكفار ويدعوهم إلى الله، يقول: أنذرتكم النار، صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال الحسن البصري: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت. يعني خاف، مش ضاقت عليه الأرض. لبعض الناس يا إخواني يفهم أدلة الشرع خطأ، يسمع أدلة النار يحصل له كبت نفسي واكتئاب وخلاص، يعني الموت في ذهنه والنار أمامه وتعكر عليه حياته، لا يهنأ بحياتي. لا لا، ليس هذا المطلوب. اهنأ بحياتك واسعد بها، لكن بطاعة الله. وهذا الدافع والزاجل القوي يجعلك تراقب ربك لا تعصيه أبدا، لأن النار أمامك. الرسول ماذا قال؟ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلها، والنار مثل ذلك برضو. يبقى إذا مات الإنسان على طاعة الكريم إلى الجنة بإذن الله، بس الروح تفارق الجسد إلى الجنان، نعيم مقيم لا يوصف، ولا أغنى ملوك الأرض في هذا النعيم. وكذلك لو أنه عاصي لله وكافر بالله وختم له بالكفر، مجرد أن يموت يعذب عذاب ليس مثل عذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا يعظم شأن النار فيقول: إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا عاوز يتقدم، يجي بدري لصلاة الجمعة، يجي بدري لصلاة الجماعة، ينفق، هو أول واحد من ينفق على الفقراء، يواسي الإخوة، الإخوة الغلابة، يعني يعطي المساكين، يداوي الجرحى. من شاء أن يتقدم يتقدم، من شاء أن يتأخر هو حر، كل امرئ بما كسب رهين. وأيضا ربنا تبارك وتعالى قال عن النار وعذابها: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والله تعالى أخبر عن المتكبرين الظلمة المجرمون في الحياة الدنيا، قال عنهم: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. متكبر، متعالي على الخلق، يرى أنه أفضل منهم وأحسن منهم. هؤلاء يحشرون يوم القيامة في شر صورة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. شوف، واحد طويل عريض وكان عمال يظلم ويبغي ويتكبر وتعالى على الخلق، يجي يوم القيامة كأمثال الذر، الذر اللي هو النمل الصغار لا قيمة له، يطأه الناس بأقدامه، يدوس عليه في أرض المحشر ذل وهوان له كما كان يتعالى في الحياة الدنيا والعياذ بالله. والله تعالى يجازيهم، يجازي هؤلاء المجرمين فيقول ذوقوا مس سقر والعياذ بالله. وهم عندما يرون عذابها ويصطلون بها كما حكى الله عن عذاب أهلها فقال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرناكم عمرا يتذكر فيه من تذكر، يبقى السعيد اللي يتذكر الآن. وجاءكم نذير، جاءكم رسول الله محمد، وأرسلنا إليكم الشيب، وأرسلنا إليكم الحناء الظاهر، كل هذا نذير من الله. وهؤلاء أهل النار يا إخواني كلما نضجت جلودهم قال مولانا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني كلما أحرقت جلودهم بالنار مولانا يبدلهم جلود أخرى ليذوقوا العذاب باستمرار هكذا. نسأل الله النجاة. لما رأوا عذاب النار وأنه دائم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، نعوذ بالله العظيم من النار يا رب العالمين. ولذلك يا أحبة الكرام هناك أسباب موجبة لدخول النار وأسباب موجبة للنجاة من النار، لابد أن نتعرف عليها بتوفيق الله عز وجل. هذه الأسباب من ضمن الأسباب التي تحرمك على النار، اسمع لهذا الحديث العظيم. روى الطبراني والحديث صحاح علامة الألباني رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات ربي وسلامه عليه، من مات له ثلاثة من الولد وصبر، ها من مات له ثلاثة من الولد وصبر، قال عليه السلام نص الحديث من دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. يعني إذا قدر الله للعبد ومات له ثلاثة من الولد سواء كان أولاد ذكور أو إناث وصبر حرمه مولانا على النار. ثانيا من عال ثلاث بنات، يا بخته بقى اللي عنده ثلاث بنات وبنتين برضه وبنت واحدة بفضل الله تعالى، قال الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. إيه رأيك عندك بنت واحدة؟ طب يا سيدي ما أنت عندك أختين، ها عندك أختين كلهم لله فرصة عشان ربنا يحرمك على النار. كذلك الذب والدفاع عن عرض المسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه من ذب عن عرض أخيه بالغيبة أو بالغيبة نعم كان أو بالغيبة في غيابه يعني كان حقا على الله أن يعتقه من النار، الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. يبقى ندافع عن الإخوان المسلمين، يعني مش أقصد الإخوان هم جماعة الإخوان، إخوانك المسلمين، إحنا يقول لك الشيخ بقى إخوان، لا إحنا نحب الإخوان والله ما بنكرههمش، أي نعم، لكن لسنا لنا جماعة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النفاق وبراءة براءة من النفاق وبراءة من النار. والحديث رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني. بحرص على الجماعة بدري كده، حاول تيجي بدري عشان تأخذ هذا الأجر العظيم. إيش رأيك في حسن الخلق؟ بعض السادة العلماء يقول لو صعب عليك إنفاق المال والجهاد في سبيل الله وبذل المعروف لا يصعب عليك حسن الخلق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. الله أكبر، عليك بالبشاشة وعليك مكارم الأخلاق وربك رزقك عليه سبحانه وبحمده. إذن وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه العلامة الألباني. والمحافظة خاصة على صلاة الفجر والعصر قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الحديث عن مسلم. والجهاد اللهم امن علينا بمعالي الأمور. غبار المشي في سبيل الله ده يحرمك الله به على النار. روى الإمام أحمد في مسنده الحديث على علامة الألباني ما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله الغبار يعني إلا حرم الله عليه النار. مجرد بس هذا. ومع ذلك هذه الأشياء يسيرة سهلة لمن يسرها الله تعالى له، ولكن لا بد من مدد الله للعبد ولا بد من إعانته له. فيا أيها الحبيب احرص على أن تنجي نفسك من النار، وانظر إلى أن تكون رحيما. قول النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا واشفعوا تؤجروا واغفروا يغفر لكم. يعني هذا العبد الرحيم اللي بيرحم الضعفاء والمساكين والأيتام والأرامل والفقراء والمرضى ويرحم الغريب ويمد يد العون المحتاج، هذا إنسان عنده رحمة يرحمه الله وينجيه من النار. أسأل الله لي ولكم النجاة من النار، وأن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.